محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في أن المقدر ذهنك هنا خليه لا تلتفت بعد. هل المقدر جميع الآثار؟ لا، المقدر خصوص المؤاخذة. الشيخ العنطاري فيما سبق ذكر وجهين، إيمان وجهين ذكر، ها، منهجة البحث، ترتيب البحث، حظ يا أخي مهم. ذكر وجهين لإثبات أن المقدر ما هو جميع الآثار. بالوجه الأول تتذكر يوم تيته الرواية عن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، الرجل يستكره إلى آخره. والمثبت والمؤيد الثاني لكون المقدر هو جميع الآثار، قلنا لو كان المقدر خصوص المؤاخذة، رفع المؤاخذة بالخصوص ما راح يكون امتنان على خصوص الأمة الإسلامية، لأن رفع المؤاخذة عن الخطأ، عن النسيان، عن عن عن عن هذا حتى عن غير المسلم همات حاصل وثابت، لأن الناس المخطئ غير العالم هذا لا يجوز ماذا عقابه، سواء فرض أنه كان مسلم أو غير مسلم، فلا بد الرفع ماذا علما لجميع بعدين الجنة. قلنا إذا هيك تريد تشكي أنه ماذا الناس مؤاخذته أصلا ما ممكنة، المخطئ أصلا مؤاخذته ما ممكنة سواء مسلم أو غير مسلم. شلون النبي قال ليس المعراج ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا او اخطأنا، شل اشكال هم القرآن تعبئتهم اشكال القرآن ايفد مرة بعد. فالشيخ العنصارج قال والذي يحتم اصل الاشكال يعني عن الرواية وعن القرآن الكريم ان الناس يمكن عقابه، اذا المخطئ يمكن عقابه اذا ناشئ من ترك التحفظ وغير ذلك، فاذا يمكن فنقول حديث الرفع حينئذ المقدر بخصوص المؤاخذة. بس تقول تقول هذا ما راح يصير امتنان على خصوص الأمة الإسلام، أقول لك لا امتنان. ليش؟ لأن الناس يمكن عقابه إذا ناشي عن ترك التحفظ. إجت هذه الرواية حديث الرفع حتى تبين لنا على أن الناس في الأمة الإسلامية حتى إذا ناشي نسيانا من ترك التحفظ لا يعاقب. إذا هيك صار بعد حينئذ هذا راح يصير امتنان على الأمة الإسلامية إلى آخره. إذا هذا المؤيد الثاني لإثبات أن المقدر جميع الآثار، ثانية مو تام الصار صار ليس بتام بعد. طب هذا خلاص. إذا ذكرنا مثبتين وإن كان الثاني منهما غير تام، مثبتين لكون المقدر جميع الآثار. اليوم نريد أن نذكر مثبتين أو ثلاثة. مثبتين أو ثلاثة إلى كون المقدر لا بالعكس خصوص المؤاخذة وليس المقدر جميع الآثار. المؤيد الأول هذا يا أخي كل الزين فوق ذهنك هنا، نقول على أنه لو شككنا أن المقدر جميع الآثار جو المقدر خصوصا مؤاخذة نقول خصوص المؤاخذة هو مقدرة جزما، تقدير غير المؤاخذة مشكوكون، ندري إصالة عدم التقدير الزائد، هذا شك في التقدير الزائد. مقتضى الأصل ماذا؟ عدم التقدير الزائد، فيثبت أن المقدر ماذا؟ خصوص المؤاخذة. ما أدري التفت شكولا يا لا، ترى رأس الخيط وذا ما التفتت له، ما لزمت شعب الخط، لزمت مشكلة، التفت جيدا، لأن كل درسنا شيء مترتب على شيء. إذن أكرر هذا، هذا الوجه الأول لإثبات أن المقدر خصوص المؤاخذة. نقول احنا نشوف هل المقدر خصوص المؤاخذة؟ هذا تقدير واحد راح يصير، يو غير المؤاخذة يعني بقية الآثار هم مقدرة. تقدير خصوص المؤاخذة متيقن، الزائد على تقدير المؤاخذة مشكوك، ندري إصالة عدم التقدير الزائد بالنسبة إلى الزائد غير المؤاخذة، وبذلك يثبت أن المقدر خصوص المؤاخذة. الشيخ الأنصاري كي جاوب؟ يقول هذا وإن ذكره بعض ما أدري منه الأكابر، يقول ما أدري أفاضل أكابر أنا ناسي، لكنه بلي بعد تدري شنو هالحكي؟ باطل هذا. ليش باطل؟ انت تقدر تقولي ليش باطل يا الله يا لا؟ يلا بالعجل، وجه البطلان شنو؟ تأمل شوي قليلا. وجه البطلان هذا انه احنا لما نريد نقدر جميع الاثار ما راح يصير تقدير زائد، لان اذا نريد نقدر المؤاخذة كم لفظة راح نقدر؟ فرد لفظة رفع المؤاخذة، فرد لفظة. إذا جميع الآثار ما في مقدر ماذا؟ هم شو واحد؟ وإحنا من نقول مقدر جميع الآثار ما نجي نسكت كل واحد واحد واحد واحد واحد واحد نقدره، يعني ما نجي نقول رفعت المؤاخذة ورفعت الكفارة ورفع الحد ورفع التعزير ورفع وجوب القضاء ورفع ما أدري بعد شنو إلى آخره. إذا هيك تريد نسوي صحيح، نقول خصوص لفظة المؤاخذة تقديرها واضح، الفاظ البقية مشكوك ضاعوا تقدير كذا، لكن يمكن أن يكون المقدر الكل لكن من دون زيادة بالألفاظ، لأن شو تقول؟ رفعت الآثار، خلاص خلاص. فإذا الأمر راح يصير دائر بين أن يكون المقدر لفظة آثار لا المقدر لفظة المؤاخذة، وين التقدير الزائد؟ قل لي، ما راح يصير. فهذا الكلام غير وجه، إلا اللهم أن يكون هذا مقصود. مناظر إلى تقدير الألفاظ، بس ناظر علما. يريد إيش يقول؟ أنه إحنا واقعا نشوف أن المراد رفع المؤاخذة فقط، واقع من شوك، مو أي لفظة مقدرة، لا مو بالألفاظ نحكي، من واقع نحكي، واقع عن المقصود. لا رفع خطوط المؤاخذة، لا رفع ماذا؟ جميع آثار. نقول رفع المؤاخذة متيقن والباقي مشكوك، الأصل عدم رفع الباقي، سنأخذ بالقدر المتيقن وهو مؤاخذة رفع المؤاخذة، والزائد مشكوك الأصل عدم رفع. وبذلك يثبت أن حديث الرفع ظاهر، بذلك يثبت أن حديث الرفع ظاهر ظاهر ظاهر. هاي اللي شغل بيها، لما أقول ظاهر ظاهر اللي شغل بيها هنا يعني يكتفي كل الزين. ظاهر في ماذا؟ أن المرفوع خصوص المؤاخذ. إذا كان هذا مقصوده هذا صار تقريب ثاني. المن تقريب ثاني هذا صار؟ لكون المقدر خصوص المؤاخذة. انت هذا تقريب تحبه تقريب ثاني فراح اصير التقريبات ثلاثة يعني بعدين راح يجينا واحد. اذا ما تريد تحس هذا تكملة اللهم تكملة فلذلك يصير اثنين. لذلك انا قلت اثنين يوم ثلاثة على اي حال. اذا كان هذا مقصودك هذا اوجه. هذا الكلام هذا التقريب اوجه النيه من السابق. ولكن يرد عليه انه انما ناخذ بالمتيقن. متى ناخذ؟ نقول المتيقن خصوص المؤاخذه فناخذ بالمتيقن. والزائد الاصل عدمه شو كيف ياخذون بالمتيقن؟ اذا الكلام مجمل اذا الكلام ما فيه ظهور لا في المؤاخذة بالخصوص لا في جميع الآثار. اذا اللفظ ما فيه ظهور بعد ما يمكن التمسك به ناخذ حينئذ بالقدر المتيقن الواقعي. اما اذا الكلام فيه ظهور وما ناخذ بعد القدر المتيقن الواقعي. فالاخذ بالقدر المتيقن الواقعي فرع اجمال الكلام. فإذا كان الكلام مجمل إذا كيف تقول؟ وإذا كان المتيقن هو تقدير المؤاخذة فنقول المقدر هو المؤاخذة وبذلك يثبت أن الكلام ظاهر. ظاهر بعد ما راح يصير في كون المراد رفع خصوص المؤاخذة. هالظهور بعد من جبته مو المفروض. احنا المتيقن شو قد ناخذ به بعد إجمال الكلام. وإلا إذا إجمال ما أصدقه ما نأخذ بالمتيقن نأخذ بالظهور. فإذا صار إجمال موجود نأخذ بالمتيقن. لكن لما نأخذ بالمتيقن ونقول المقدر خصوص المرفوع خصوص المؤاخذة ما راح يصير حديث الرفعان. وترد هذا تثبته. هذا المتيقن لا يصلح أن يكون مودا لتوليد ظهور في كلام الجامعة عن الرفع. لا يكون موجبا لوجه حصول ظهور في الكلام في من في أن المرفوع جميع أو المرفوع خصوص المؤاخذة. إذا المفروض مجمل مع إجمالي شو يصير لحينئذ وناخذ بالمتيقن حينئذ يتولد لظهور. هذا شلون كلام هذا؟ فهذا التقريب الثاني أيضا باطل. اذا كم تقريب السؤالان ذكرنا قاعدة فهرسة دورة له. فالخلاصة ان نقول يوجد تقريبان او ثلاثة لإثبات ان المرفوع هو خصوص المؤاخذة. الاول ان نقول تقدير المؤاخذة تقدير لفظ المؤاخذة متيقن. تقدير الباقي مشكوك نجري إصالة عدم التقدير بالنسبة إلى الزائد. هذا التقريب فيه ما لا يخفى. ليش؟ إذ نحن لو قدرنا بقية الآثار لا نقدرها بألفاظها بحيث إذا الآثار إيش قد كان عشر نقدر عشر ألفاظ فلا بضاعد ولا نفض الآثار. فإذا ناحية الألفاظ ما راح يصير تقدير زائد تقدير ناقص تقدير على مستوى واحد. اللهم هذا التقريب الثاني. الا ان يكون مراده انه واقعان رفع المؤاخذة متيقن الزائد مشكوك ناخذ بالمتيقن يثبت ظهور الكلام في رفع خصوص المؤاخذة يرده ان الاخذ بالمتيقن فرع اجمال الكلام وعدم ظهوره. فكيف تقول حينئذ لما هذا متيقن اخذنا به راح يصير الكلام ظاهر ديما في رفع خصوص المؤاخذة؟ خل نطبق. لذلك يقول قدس سره واضعف منه مما سبق. الذي سبق كان نثبت علم النثبت لكون المقدر جميع الآثار. يقول هذا أضعف من ذاك لأن ذاك كان ضعيف ضعفناه ما قبلنا مو هذا أضعف. لكن هذا إيمان إنت تنسك ذهنك هذا مثبت لكون المقدر خصوص المؤاخذة بينما ما ترك كان ماذا؟ مثبت لكون المقدر جميع الآثار. وأضعف من المثبت السابق الذي كان مثبت لكون المقدر جميع الآثار، أضعف منه هذا المثبت، لكن مثبت لمن؟ لكون المقدر خصوص المؤاخذة. شلون نقول؟ وأضعف منه وهم إرادة العموم. وهم إرادة العموم يعني شنو؟ وهم يعني ضعف، يعني أنا نضعف كون المراد هو عموم الآثار. شلون نضعفه؟ بأن هيك نقول، لأنه يلزم كثرة الإضمار. شوفي بلزوم كذا وهم إرادة العموم دون موهون إرادة العموم دون موهون موهون، بأنه يلزم إذا كان المراد العموم يلزم كثرة الإضمار، يكون عشر ألفاظ. إذا هي عشر آثار عشر ألفاظ راح نقدر، بينما لو كان المقصود خصوص المؤاخذة راح نقدر لفظة واحدة. وقلة الإضمار أولى، يعني ومن الواضح قلة الإضمار أولى. يقول وهو كما ترى وإن ذكره بعض الفحول. وعن بين سكتين هذا باطل، قلنا على أنه إذا قلنا المقدر جميع الأثار منقدر لكل أثر لفظة معينة، وإنما نقدر فرد اللفظ يجمع بين جميع الآثار وهو كلمة آثار. ولعله أراد إلا اللهم هذا مراد، يقول هذا يمكن أن يصير تقريب ثاني. أراد بهذا الكلام شو مقصود؟ إن المتيقن رفع المؤاخذة، ورفع ما عداه يحتاج إلى دليل قطعي، فالأصل عدم رفع الباقي. هذا مقصود، إذا هذا مقصود هذا لا بأس بوجيب، لكن وفيه إنه إنما يحسن الرجوع إلى المتيقن إليه، يعني إلى المتيقن بعد الاعتراف بإجمال الرواية، بعد ما هي مجملة ناخذ المتيقن، ولو إذا ما رأيت من بيضور وناخذ الظهور بناخذ المتيقن بعد. بعد الاعتراف بإجمال الرواية لا لإثبات ظهورها، يعني الأخذ بالمتيقن ناخذ بالمتيقن يحسن الرجوع للمتيقن، لا لإثبات الظهور، يعني لا يكون غرابة إثبات الظهور. وإلا شلون يصير؟ إذا هو مجملة في أول كلام حتى قال بالمتيقن، إذا مجملة بعد أخذ المتيقن يصير لظهور الكلام ما له معنى، لا لإثبات ظهورها ظهور الرواية في رفع المؤاخذة، إلا أن يراد إثبات ظهورها من حيث هذا تقريب. فأنا ما أريد بالذات أجعله تقريب ثاني، اللي يريد أجعله تقريب ثاني هذا هذا هذا، والذي بعده يجي يصير ثالث. على أي حال إذا هذني أنتم تقريبين، وهذا هم ما سأل على واحد أربع تقريبات مو ثلاثة، على أي حال ما يأثر إلا بي. يقول اللهم إلا أن يراد، والله هذا التقريب التفت له، إلا اللهم أن يكون مقصود هالشي، مقصود هذا القائل الذي قال المقدر خصوص المؤاخذة لأن رفع الباقي مشكوك، الأصل عدمه. لعل مقصود هذا، والله هذا التفت لي فيه شيء من الدقة. نقول مقصوده أنه لو كان المقدر جميع الآثار يلزم طروء التخطيط على أدلة تلك الآثار. شنو على أدلة تلك الآثار؟ يعني احنا أفعدنا أدلة شو تقول؟ من نصف فلا، إذا واحد نزل يصلي شنو كاتب عليه؟ هل قضى من لم يصلي؟ من لم يصلي يجب نسيانا أو غدسا؟ من لم يصلي يجب عليه القضاء، من لم يصوم يجب عليه القضاء، من قتل يجب عليه الكفارة، من فعل كذا يجب عليه كذا. هو بعد متطر من القديم، من لم يصلي قضاء، من لم يصوم قضاء، من لم يصم هم يعطي الكفارة، هرم شيء ثاني، من لم يصم يعذب. وجي شوف قد اثر من لم يكن يعذر، من لم يكن يقضي، من لم يكن يعطي الكفارة، من لم يصلي يقضي، من الى اخره. فاذا هذا اتضح لبنجو لو كان حديث الرفع المقصود من عند رفع جميع الآثار راح يلزم تخصيصا من الأدلة التي تبينتها. شلون يلزم تخصيصها؟ يعني نقول من لم يصلي قضاء، من لم يكن قضاء إذا لم يكن ناسيا، هذا تخصيص. إذا لم يكن مخطئا، إذا لم يكن مكرها، التخصيص راح يصير وين؟ في ضمن الأدلة. من لم يكن عذرا، من لم يكن ماذا وجب عليه القضاء او الكفارة، ان كل خصصة نقول الا اذا كان ناسيا، الا اذا كان مخطئا مكرها مصرا ما ادري شنو، فلا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه الكفارة، لا يجب عليه تعذير وغير ذلك. فهذا راح يصير تخصيص أيما إلى أدلة تلك الآثار، إلى هذه الأدلة. بينما لو كان المقدر خصوص المؤاخذة هم راح يصير تخصيص في تلك الأدلة؟ لا، بعضنا لما نشوف في أن المرفوع خصوص المؤاخذة لو جميع الآثار، يعني بالتالي راح يصير فيما لأنه هل خصصت تلك الأدلة أم لا؟ واضح عندنا قاعدة فرناء بالمعالم. إذا كان عندنا عام وشك في ماذا؟ تخصيصه، والذي كان المخصص ماذا منفصل؟ ياه رفع حديث الرفع، نشك أنه هذا يخصص أو ما يخصص، شك في المخصص المنفصل. شنو سوي بعد منفصل متصل؟ لا سوي شو سوي التخصيص هذا بعد أسهل، لا تطولها لتنصف بإصالة عموم في ذلك العام. وبذلك يثبت أن هذا ليس بمخصص، وإذا كان هذا المخصص بإجمال كما في موردنا، وهذا المخصص في موردنا بإجمال رفع ما ندري بإجمال، لأن المقدر معاخذة لو المقدر المرفوع كل الآثار بإجمال من هالناحية. إصالة عدم التخصيص هناك، يعني إصالة العموم هناك، ترفع هذا الإجمال تثبت أن المقصود ماذا؟ خصوص المعاخذة، راح ترفع الإجمال متى ما كان عندنا وكان عندنا دليل ثاني مجمل، نشك عن هذا الدليل الثاني المجمل هل مخصص لذاك او مو مخصص لذاك. اذا كان المقدر مؤاخذة مو مخصص لذاك، اذا المقدر جميع الاثار مخصص لذاك، اطالة العموم هناك استبت ان المراد هو العموم، لذلك ارتفع الاجمال عن حديث الرفع، يثبت ان المراد في حديث الرفع رفع خصوص المؤاخذة، فيكون حديث الرفع ظاهر في اي شيء ظاهر في ان المرفوع خصوص المؤاخذة ببركة اصالة العموم هناك. فتأمل ليش خير حكي مرتب هذا شيء نقول اصالة العموم اضرب تجري هنا يثبت بعد ماذا؟ أنه تخصيص ماكو، لكن إطالة العموم أقصى ما توجد ماذا؟ أن الإجمال من حديث الرفع بعد ما راح يسري، ما راح يسري المن ما راح يسري إلى تلك الأدلة العامة، لأن إطالة العموم ما تخلي الإجمال الذي موجود في حديث الرفع يمشي ويسري الى هذه الادلة بطاعة العموم. هل مقدار تفحص؟ لا، ان اطالة العمور تولي الظهور، ترفع عقل الاجمال في من في ذاك حديث الرفع وتولي الظهور الى في من في ان المرفوع خصوص المؤاخذة لا يصير خالص. جاتك مسلمة من جهة انه لو شكينا انه قاعد اكرر، لو شكينا في ان المرفوع خصوص المؤاخذة وجمع حاسر، يعني راح نشوف انه تلك مخصصة يا ولا اطاعة العموم شو تقول ما مخصصة، لكن هذا اقصى ما راح يفضي ان الاجمال من حديث الرفع ما راح يصري. من ذلك الكلام المنفصل لا يصري الاجمال علما الى هذا الحال، لان اطاعة العموم توضع امام هذا الاجمال، امام سريان هذا الاجمال. لكن إطالة العموم لما نجريها ما ترفع الإجمال فينا في حديث الرفوع، ما تخلي ظاهر فينا في أن المرفوع خصوص المؤاخذة، وإنت مقصودك تثبت الظهور، هذا مقصودك ولا أنه هذا حديث الله ظاهر في تقدير خصوصه، ظهور ما راح يصير، يبقى مجمل لكن إجمال ما ينتقل هنا. هالمقدار بينما أنت يزيد ذاته يجب فضل أنه ظاهر في تقدير خصوصي مؤاخذة. كلام دقيق شلون ما كان التفتوا إليه نصدق العبارة. يقول إلا أن يراد، مقصود هذا القائد، هذا مو بعض الفحول، ما دام هو بعض الفحول إذا كلامه لا بد من توجيه، إلا إذا كان إنت مقصوده إثبات ظهور رها، إثبات ظهورها، ظهورها يعني ظهور من انتبه الظهور المؤاخذة بالخطوط، يعني عن حديث الرفع ظاهر في خصوص المؤاخذة. نقول لأنه لو كان مقدر غير المؤاخذة يلزم تقصيد ايش الأدلة، إلا أن يراد إثبات ظهور المؤاخذة من حيث أن حملها يعني حمل الرواية على خصوص المؤاخذة يوجد عدم تخصيص، هنا عدم تخصيص مو تخصيص، عدم التخصيص في عموم الأدلة المثبتة لآثار تلك الأمور. آثار تلك الأمور شنو؟ أنه من أفطر يجب عليه القضاء، من أفطر يجب عليه التعزير، من أفطر يجب عليه الكفارة، من لم يصلي يجب عليه القضاء، من ما أدرك إلى آخره. فإذا قدرنا خصوص المؤاخذة ما راح يصير تخصيص تلك الأدلة، يوجد عدم التخصيص يعني يوجد خمس تلك الأدلة عياما على العموم. العفو العفو العفو صار اشتباه شوي أوضع، يوجد عدم التخصيص تلك الأدلة، هذا إذا قلنا شنو مقدر خصوص المؤاخذة. لكن لو حملنا الرواية عليها من حملناها على العموم، على العموم يعني شنو؟ رواية الرفع حديث الرفع، لو حملنا على العموم يعني على كون المرفوع جميع الآثار، شو يصير؟ تخصيص في تلك الأدلة. يقول نقول من أفطر لا يدري على القضاء إن لم يكن ناسيا، إن لم يكن مخطئا، إن لم يكن مكرها، وحملها حمل حديث رواية الرفع على العموم على عموم رفع الآثار يوجب التخصيص فيها يعني في تلك الأدلة العامة. فعموم تلك الأدلة، إطالة العموم ذكرنا في تلك الأدلة وثبت أن المراد هو العموم، لازم هو أنه ماذا إجمال بعد ما أصل هنا في هاي رواية الرفع، يعني لازم أن مقدر خصوص المؤاخذة يوجب. فعموم تلك الأدلة مبين لتلك الرواية، يا رواية حديث الرفع، فإن المخصص مبين لتلك الرواية يعني أن المرفوع خصوص المؤاخذة، فإن المخصص إذا كان مجملان، يا هو حديث الرفع مجمل دائر أمره بين مقدر خصوص المؤاخذة لو مقدر ماذا جميع الآثار من جهة ليس مجمل من جهة ترددي بين ما يوجب كثرة الخارج وبين ما يوجب قلة الخارج. نقول حديث الرفع إذا المرفوع بخصوص المؤاخذة الخارج من تلك الأدلة كم شيء؟ واحد بس المؤاخذة. وهي الأدلة التي تشبه من لم يصوم عذر، من لم يصوم قضى، من لم يصوم آخر واحد. نحن نقول من لم يصوم عوقب إلا من كان ناسيا. الخارج فقط فعل واحد إلا الخطا في سورة النسيان. أما الإنسان المقدر جميع الآثار يخرج مو بس العقاب، يخرج يجوز القضاء في سورة النسيان، والخطأ راح يخرج بعد يجوز الكفارة في سورة الخطأ والنسيان، غير راح يخرج. فنحن ما ندري المخطئ وهو حديث الرابع قد من يخطئ، لكن يخطئ يخرج المعادلة فقط، يخرج عن الناس والمخطئ يخرج غيره مؤاخذة. هذا يتكتب في كثرة الخارج من تلك الأدلة، يعني في كثرة التخصيص وقلة التخصيص، وقفاة العموم تخصيص بالنسبة إلى التخصيص المتوفر، بالنسبة إلى التخصيص الزائد مثل إفعاة العموم. لذلك يقول وعموم تلك الأدلة مبين، عموم تلك الأدلة الذي يقول من لم يصم كفره، من لم يصم هجره، من لم يصم قضاء، من لم يصم عوقب، امام تلك الادله مبينه. يعني شنو مبينه؟ يعني يقول على انه المقدر خصوص المؤاخذه، حتى فرق خارج التفصيل بين المخصصه وهو حديث الرفع، اذا كان مجملا من جهه تردده، يعني هو مخصص جزما حديث الرفع، لكن مردد بينما يوجد كثره الخارج من تلك الادله، يعني بينما يوجد تخصيص بحيث يكون الخارج من تلك الادله هواي، إذا كان المقدر يعني كل الآثار، وبينما يوجد قلته قلة الخارج، إذا كان المقدر خصوص المؤاخذة، كان عموم العام بالنسبة إلى التخصيص المشكوك فيه أساس العموم بالنسبة إلى التخصيص الزائد على المتيقن مبينا للإجمال، ترفع الإجمال، تصير لظهور بعد فينان، لأن المقدر خصوص المؤاخذة، يعني ظهور فينان، في عدم رفع جميع الآثار. نتأمل أنا بيني قلت لعله إشارة إلى أن إشارة العموم في تلك الأدلة العامة حتى ما توجد ماذا؟ فقد حجر حاجز عمل عن سريان الإجمال من ذلك المخصص إلى الآن، يعني ذات كان المخصص مجمل لا يجرى على أن المرجع دين مؤاخذ فقط وجميع الآثار. إذا قلنا الإجمال يسر إلى هذه الأدلة ما هي فيه؟ ما ندري أن هذه الأدلة ما هو المراد منها واقعا؟ هل المراد رفع جميع؟ هل المراد أنه كل من لم يصوم عذر قضاء كفر كل من؟ ولا غير الناس غير المخطئ غير المخطئ غير غير غير إضاءة العموم في العام توجد أنه إجمال هنا مرحة في العام، لا أنه توجد عن ذلك الخلاص يصير إلى ظهور في أن المرفوع فيه خصوص المؤاخذة. وأبعد من الوهم المذكور هذا يا أخي التقريب الرابع، رابع يصير كيف كفاء لإثبات ماذا؟ يظن تقريبا تقريبا ظن السنان اللي ذكرناه نحتضن اللهم استدراكات ذني ماذا في تحتيب إجراء أربعة تقريبا رابعة سيدي مين تعب هذا سهل ما بيش أن يتبع ما تعين فيه. لو كان المقدر في حديث الرفع جميع الآثار، لو كان أصرح لو كان المقدر في حديث الرفع جميع الآثار يلزم التخصيص الكثير. علامن فيما سبق قلت علامن فيما سبق فيما سبق قلت على تلك الأدلة العامة التسعدي يلزم التخطيط الكثير على نفس حديث الرسول. يعني هو راح يصير لو كان المقدر فيه جميع الآفات يلزم كثافة التخطيط الطارئ عليه. ليش عليه؟ هو بعد ليش؟ نقول لو كان المقدر جميع الآثار شو الطير؟ الطير رفع عن أمتي، ماذا رفع في حالة النساء في حالة الخطأ؟ مؤاخذة وبدل، وبعد كفارة، وبعد قضاء، وبعد وبعد إلى آخر من عجات. نقول لو كان هيكي يلزم التخصيص من نهض حديث الرفع. شلون؟ يعني نقول لك اذا واحد خطأ قتل مؤمن خطأ يعني كفارة ولا كفارة عفية ولا في القرآن في الدالي دالي على كفارة كفارة الجرح معه اضيق رقب وصام شهرين واطعم ستين مسكين ثلاثة فإذا كان المقدر جميع الآثار يكون خفف حديث الرفع. شو يقول؟ رفع عن أمتي في حالة خطأ كل الآثار من كفارة من قضاء من من من من من من من من إلا إذا واحد قتل مؤمن خطأ فإنه عليه الكفارة. هذا كفارة التخطيط. اجيب لك على هالمنوال هواية التراجع الرسالة العملية. شوف في حالة الخطأ في حالة المسلم اصول ايه اذا واحد متى التشهد يعني اصول بعد الصلاة بلي يقضي وسجد التشهد بلي بلي بلي فهذا انفر التخصيص يصير. نقول من نسى كل الاثار مروا عنه الا اذا نسى تشهد يجب عليه شيء. شنو هو؟ ما ادري شنو بالرسالة مكتوب بعد سيبتي السهو والقضاء. وبعد اذا واحد نسى سجد وحده اذا واحد هو ايضا الصلاة الشعك على النسان مرتب يكون ضمن الاحكام كلها راح تصير تخصيص جيدا في حديث الرفع. فهذا تخصيص كثير راح يصير لحديث الرفع وهذا كبير. احنا نشك التخصيص الزائد في حديث الرفع عدمه والأصل يقتضي عدم التخصيص الكثير على قبيح. مو هذا مو أصل لا أصل قبيح. سيثبت أن المقدر خصوص سيثبت أن المقدر خصوص المؤاخذة. هذا في البيان التفصيلة يا أخي ليس خلط بين البيانات التفت بدفة والجواب. شوف الشيخ الأنصاري في جواب بسيط ما بيشي يقول له احنا لما نقول المقدر جميع الآثار يعني شو جميع الآثار؟ يعني مو جميع الآثار ها؟ يعدون؟ بلي لما اقول ان المقدر جميع الآثار يعني مو جميع جميع جميع جميع الآثار. شلون؟ ها؟ مو اتفرد آثار اصل الموضوع هو الخطأ اصل هي سبب تحية الخطأ. وزيما ومن قتل مؤمنا خطأ كذا هاي كفارة أصلا موضوع هو الخطأ بعد أصلا موضوع النسيان. هذه الآثار اللي في موضوع الخطأ موضوع النسيان موضوع الإكراه موضوع الاضطرار موضوع المأدرشه هذه حديث الرضا أصلا منابر إيها. ليش؟ لأن ذا من الأحكام لفاته في سورة الخطأ فليس الحديث الرفع ينظر لها لأن لا نظر لها يعني راح يصير الخطأ يثبت هذه الأحكام راجع لهذه الأحكام وهذا مستحيل. ما أدري قاعد تستفيد ولا وجاء الأسحب من عدي خلي ذهنة تهناني يعني مطالب جدا لطيفة لمن يلتفت. أقول لما نقول المقدر جميع الآثار مو المقصود حتى الاثار اللي بموضوع الخطأ موضوع النسيان لان الاثر اللي بموضوع الخطأ موضوع النسيان مثل من نسى التشهد سجد سجدتي السهو هنا النسيان هو الموجب هو العلة إلا لسجتيك. يا كان حديث الرفع ناظر إلى هكي آثار. شوف الحديث الرفع إذا أريد نطبق على هكي آثار وناظر إلى هكي آثار. يعني حديث الرفع إذا ما دام تماسي ما عليك شيء أبد. يعني راح يصير النسيان الذي هو إلا لثبوت سجدة السهو راح يصير ماذا؟ إلا إيمان لرفع سجدة السهو. بعد ما كان أي مسجد راح يصير أي رافعة أشلون مستحيل الشيء يطول ما كان مسجدا للحكم لا يكون رافعا للحكم. فهيك آثار حديث الرفع أصلا ما يرضى ما ينظر لها وإلا يلزم هذا المسجد هذا من البديهيات يا أخي. هو واحد يعرف حتى أبو السرجي أبو الرنجاني يعرف هذا الشيء. أم حديث الرفع ما ينظر إلى هيك آثار في قرارة تفسير ترى هذا الشيء موجود. يعني لما هو المطر شايف أن الجزء يتبع لا بشيء أنه يقول إذا الآثار الذي إلا هو موضوع الخطأ أو النسيان ما يمكن حديد الرفع ينظر لها لأنه لو نظر لها راح يصير الخطأ مثبت لتلك الآثار رافع لها هذا مستحيل. وهكذا حديث الرفع لا ينظر إلى الآثار الذي موضوعها عدم هذه الأمور. يعني موضوعها عدم الخطأ عدم النسيان مثل ما من أفطر متعمدا في شهر رمضان متعمدا غير مقيد بالتعمد فعليه القضاء عليه الكفار عليه التعزير عليه حديث الرفع لو قلنا مقدر في كل الآثار ما ناظر إلى هذه الآثار. ليش؟ لأن الذي يفطر مخطئ ما فعل شيء. حتى لو حديث الرفع ما موجود حديث الرفع يلا نريد نشوف حديث الرفع مثل هذا الدليل الذي يقول من أفطر متعمدا هو يفتغي أما إذا ما متعمد ما فعل شيء. وبعد ما تحاجة عندنا يا حديث الرفع تطبيق حديث الرفع ونظر حديث الرفع إلى هذا الحكم يكون لغوا بلا فائدة. إذ حتى نجد حديث الرفع نجد على أنه ماذا والذي أفطر غير محمد يعني مخطئ ناس ما فعله شيء. يعني الحديث هو يقول الحكم إذا ما أفطر متعمدا اتبع ان حديث الرفع لو قلنا بان المقدر فيه جميع الاثار ليس المقصود بذلك اثار اثار ضمن قسمين من الاثار لا قسمين قسم الاول الذي موضوع الخطا والنسيان والاكراه والولول قسم الثاني الذي ماذا موضوع التعمد عدم الخطأ عدم النسيان. يعني لا ينظر حديث الرفع على ثاني قدر بيزن على ثالث لا إلى ذات القسم الأول ولا إلى هذا القسم الثاني. كعلم الناظر فإذا لا هذا ولا هذا كعلم الناظر إلى تلك الآثار التي موضوعها طبيعي الفعل. يعني شنو طبيعي الفعل؟ يعني لا بقيت النسيان ولا بقيت التعمد. يعني شو يدينا دليل مثلا يدينا دليل يقول على انه ماذا من لم يصلي ما قال لا ناسيا ما قال متعمدا قضى عذرت فأحسن حجر هذا هنا من لم يسلي لا مقيد ثابت لطبيعي من لم يسلي من دون هذا القيد النسيان من دون قيد التعمد. حديث الرفع ينظر إلى هكي أثر فشي خرج خرج سورة النسيان ده فيه بس من لم يسلي عذر إلا من كان النسيان إلا من كان مخطئا فيه هكي النتيجة. فإذا كان هكي المخطئ الكلب عبد الرحيم يبتزل التقريب راح يرتفع ليش؟ عن التقريب الذي يتجد الشان. التقريب الذي يتجد الشان أنه لو كان مقدر جميع الآثار يلزم التخصيص الزائد، التخصيص الكثير على حديث الرضا، عدل التعزيم التخصيص الزائد لأن الكثير لا نشيده. ها لأنه من تهى من نفى التشهد يكون ماذا؟ يجب عليه ماذا؟ قضاء وسجدتي السهو. هذا تخصيص وعزر على حديث الرفع. عزر ترى عزر وخارج من أول من حديث الرفع. مناظر لحديث الرفع. حديث الرفع يجب من أول أن المال يشغل. وخرع يلي. أنه اتعاثا. أنا المال يشغل معي اتعاثا. إذا ما يشغل اتعاثا. إذا ما راح يصير التخصيصات الكثيرة. طارع إعلامي. على حديث ماذا؟ الرفع، لأن التخصيصات اللي بيجاء جبتها لأن القبيل قسم أول من قبيل القسم الثاني يطبق العبارة. يقول وأضعف من الوهم المذكور من هذا الوهم السابق وهم وهم العموم، وأنت بتقول وهم العموم، يقول أضعف من ذلك التوهين السابق للعموم. هذا التوهين الجديد أن يوهم العموم بنزول التخصيص حتى يكون متعلق بالتعليق كبيرة تتابك حتى لا تسأل بعدين يزوم التخصيص. أنا ما بس حديث الرفع، أنا ما بس حديث الرفع، ما على ذي في أجل علم وهذا تفصل عنه ليس أدلة كبيرة وبعدين تفصل عنه. وهم العموم بنزوم التخصيص، تخصيص يعني ما بس حديث الرفع يكون خفيف كثير من الآثار مثل من نسى تشهد يجب عليه قضاء وسجد يكون مخصص بهذا وغير هذا وكثير عشان بل أكثرها حيث أن أكثر عشان مش ارتفع بالخطأ بالنسيان بأخوات الخطأ والنسيان كما مثل ارتفع الأمثلة هواي آمن مثل من قتل خطأ ليكفر غير ذلك. شوف الشيخ الأنصار يجاوب يقول وهو ناشئ هذا التقريب هذا البيان ناشئ عن عدم تحصيل معنى الرواية كما هو حقه كما هو حق التحصيل تحصيل الصحيح الذي تحصيل حقه كما حصلت معنى الرواية. شنو؟ شعرت بين معنى الرواية يا رواية حديث الرضا يعني تعلم أنه إذا بنينا على عموم الآثار قلنا المرفوع كل الآثار فليس المراد بها والمقصود من الآثار كل الآثار يعني الآثار المترتبة على هذا العنوانات يعني على عنوان الخطأ على عنوان النسيان على عنوان من حيث هي يعني من حيث هذه العنوانات من حيث خطأ من حيث مترتبة على النسيان من حيث هو النسيان مترتبة على خطأ من حيث هو لا تأثر لا ما نقدر الحديث الرفع ليش؟ لأن لو ناظريه يلزم أن يكون النسيان مثبت للحكم رافع للحكم إذ لا رفع إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية الذي هي مترتبة على الخطأ يقول الكفار المترتب على القتل الخطأي هذا الأثر الذي مترتب على القتل الخطأي على الخطأ ما يمكن الخطأ هو يثبت هذا الحكم هو يقع هذا الحكم شلون؟ إذ لا يعقل رفع الآثار الشرعية المترتب على الخطأ والسهو من حيث هذا العنوان من حيث الخطأ والسهو نظر وجوب الكفار المترتب على قتل الخطأ ووجوب تجسد المترتب على نسيان بعض الأجزاء يعني ما يمكن يدل على حديث الرفع وإلا يصير السهو مطلق ابتدى ورابع هو لتجد السهل فهذا القسم الأول ما ناظر للحديث وهكذا القسم الثاني ما ناظر له وليس المراد أيضا رفع الآثار المترتبة على الشيء بنص عدم الخطأ بنص عدم النسيان يعني قلت بنص التعمد بنص عدم الخطأ مثل قوله من تعمد الإبطاء من تعمد تعمد يعني ماذا وغبتال عدم الخطأ عدم النسيان فعليه كذا هذا ما ينظر لحديث الرفع ليش؟ لأن هذا الحجر يرتضى إذا ما تخطى يرتضى وحده حتى لو حديث الرفع مات لأن هذا الحجر يرتضى بنفسه في سورة الخطأ وبعد ما تخاطى ينظر لحديث الرفع هي رفع فإذا لا المقصود كفاء ولا لسه فإذا المقصود ما للمراد إن الآثار المترتبة على نفس الفعل من دون خطأ لا بشرط الخطأ خرج القسم الأول ولا الآن خرج القسم الثاني تعرفت مع الشعب ولا هيك هذا مثبت على طبيعي شيء، لا بقيد القضاء لا بقيد. هذا رفعها هاي الآثار، رفع هاي الآثار الشارع يقول تحذير الثالث هنا لن يصلي، الثالث طبيعي من لم يصلي، هذا الأثر رفعه الشارع عن ذلك الفعل يعني عن عدم الصلاة. إخلاف في صفة المكلف إذا ترك الصلاة خطأ نسيانا إذا صدر عن خطأ نقطة، ثم المراد غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.